اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله ما بنا من نعمة فمن الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله بعزة عرشك يا الله وكبرياء بطشك يا الله. بعزة عرشك يا الله وكبرياء بطشك يا الله. بسلطان قهرك وعظيم قدرك بنعماء ودك وطول مجدك بجود برك ولطف سترك نسألك الغنى بك عمن سواك. بسم الله بسم الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما بنا من نعمة فمن الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بعزة عرشك يا الله وكبرياء بطشك يا الله. بعزة عرشك يا الله وكبرياء بطشك يا الله. بسلطان قهرك وعظيم قدرك بنعماء ودك وطول مجدك بجود برك ولطف سترك نحمد ما أوليتنا من نعم رضاك. بسم الله بسم الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله ما بنا من نعمة فمن الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله بسم الله ما شاء الله سبحانك لا إله إلا أنت لك الملك ولك الحمد والنور وما طوى. سبحانك لا إله إلا أنت لك الملك ولك الحمد والنور وما طوى. نستغفرك من كل ذنب أذنبناه. نستغفرك من كل ذنب أذنبناه بسم الله بسم الله ما شاء الله.